الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شهاد السنة، وأما قوله وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمار كلبة بين عينيه تقتله الفئة الباطل لا عنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة، فيقال الذي في الصحيح تقتل عمار الفئة الباطلة. وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث منهم الحسين الكرابيسي وغيره، ونقل ذلك عن أحمد أيضا. وأما قول لا أنا لهم الله شفاعتي فكذب مزيد في الحديث. كذب. نعم. لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد معروف. نعم. وكذلك قول عمار جلدة بين عينيه لا يعرف له إسناد. نعم. ولو قيل مثل ذلك فقد ثبت عنه الصحيح أنه قال إنما فاطمة بضعة مني. بضعة مني. يريدني ما يريدها. وفي الصحيح عنه أنه قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وثبت عنه الصحيح أنه كان يحب أسامة ثم يقول نعم. اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. وأحب من يحبه. نعم. ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكارا شديدا، أو لما قتل عفوا ذلك الرجل أنكر عليه إنكارا شديدا وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوما. وثبت عنه الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. وثبت عنه في عبد الله حمار أنه كان يضربه على عبد الله بن حمار أنه كان يضربه على كلب الخمر مرة بعد مرة، وأخبر عنه أنه يحب الله ورسوله. نعم. ثم جاء فيه في الرابع قال واحد ما أكثر ما يدخل دعه أو لا تسمه ولا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، يعني مع معصيته. نعم. وقال في خالد سيف من سيوف الله، ولما فعل في بني جذيم ما فعل قال اللهم جذيم في بني جذيم ما فعل قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع قال. نعم. وثبت عنه انه قال لعلي انت مني وانا منك. ولما خطب بنت ابي جهل قال ان بني المغيرة استأذنوني في ان يزوجوا ابنته عليا واني لا اذن ثم لا اذن. نعم. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم. نعم. والله لا تسلم بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. نعم. وفي حديث آخر أنه رأى أبا بكر يضرب عبده وهو محرم فقال انظروا ما يفعل المحرم ومثل هذا كثير. نعم. وكان الرجل محبوبا لله ورسوله لا يمنع أن يؤدب بأمر الله ورسوله. نعم. هذا كلهم كانوا يعني من الصحابة الخيرين، وقع منهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو وقع من علي في همه أن يتزوج يعني بنت أبي جهل على فاطمة عليه السلام، وقع من أبي بكر هنا في هذه كلها ممكن الرجل الفاضل وتقع منه بعض المعاصي. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة مشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، أخرجاه الصحيح. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به قال أبو بكر يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر، فقال ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الأواء؟ فهو ما في اليوم به. نعم. رواه أحمد وغيره. إيه من يعمل سوءا يجزى به، يعني في الآية الظاهر أنه خلاص لابد من الجزاء لكل من عمل سوءا. فقال يا رسول الله قد جاءت يعني خاصمة الظهر، ما عملنا سوءا، فقال له أنه يعني ستحزن فيصيبك الأواء، قال فهذه تكفي. فإن من الجزاء كذلك مما يجازي الله تبارك وتعالى به العبد المؤمن أن يكفر عنه خطاياه بما يصيبه في هذه الدنيا من البلاء حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة حسبه الله عز وجل. الشاهد من هنا أن شيخ الإسلام يرد على هذا الرافضي الذي عدد ما عدد من ما سماه معاصي لعثمان أن الشخص قد يكون من أولياء الله تبارك وتعالى من أحبابه وتقع منه يعني بعض المعاصي التي تكون يعني هي من الصغار يكفرها ما له من طاعة أو مما يعني يعاقب الله تبارك وتعالى به عليه في الدنيا وفي الآخرة فيه. أنه لا يشترط أن لا يكون يعني المؤمن معصية قط، ما أحد له معصية، ليس له معصية. نقف عند هذا إن شاء الله.